الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس الثالث من مجالس القراءة من التعليقات على عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 ألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيقول المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وقوله في حديث ابي هريره: لما تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، في كراهه تقدمه بصوم يوم او يومين الا لمن كان له عاده صيام. وسبب الكراهه ان الشارع شرع التفريق بين العبادات وبين الفرض والنفل، ولهذا حرم صيام يوم العيد، فكان صيام اول يوم من رمضان من شوال حرام، ويكره صيام يوم او يومين قبل رمضان من شعبان، وحتى انه قال بعضهم: او ثلاثه او اربعه. بعد أن قدم الشارح رحمه الله تعالى هذه المقدمة في تعريف الصيام لغة وشرعا وحكمه وحكم من تركه، شرع رحمه الله تعالى في بيان وشرح أحاديث عمدة الأحكام من كتاب الصيام، فقال في الحديث الأول: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلى آخره، فيه كراهة تقدمه بصوم يوم أو يومين. هنا نستخرج أول فائدة في قوله: لا تقدم رمضان، فيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. أولاً، لا تقدموا، الأصل لا تتقدموا، هذا الأصل بتائي، لكن أدغمتا فصارت تاء واحدة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إيش؟ ولا تيمموا الخبيثة. تيمموا، الأصل تتيمموا، يعني تقصدوا الخبيث. وهنا قال: لا تقدموا، يعني لا تتقدم شهر رمضان بيوم أو يومين. هذا على سبيل من صام آخر شعبان على أنه من رمضان احتياطا، ولذلك قال: لا تقدم رمضان، يعني لا تصوم رمضان قبل أن تروا الهلال، لا تصوم رمضان ورمضان لم يهل هلاله، هذا المقصود. ولذلك يقول الشارح رحمه الله تعالى: فيه كراهة تقدمه بصوم يوم أو يومين. هنا استخرج حكم الكراهة، هذا على قول، وقال بعض أهل العلم: فيه تحريم تقدم رمضان، صوم رمضان قبل دخوله إذا لم يكن هنالك للرجل عادة، كما سيأتي معنا، وبه جزم النووي رحمه الله تعالى. والأمر محتمل، إما أن يكون للكراهة أو للتحريم. قال: إلا لمن كان له عادة صيام. وسبب الكراهة أن الشارع شرع التفريق بين العبادات وبين المعاملات. هنا بعد أن ذكر هذا النهي وما يستفاد منه من الكراهة، ذكر هنا الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وقال الحكمة هي التفريق بين إيش؟ بين صيام العبادات وإيش؟ صيام نعم الفرض والنفل والعادة والعبادة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، يوم عيد الفطر الذي هو أول الأيام التي تلي شهر رمضان، أول الأيام التي تلي شهر رمضان نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأخذ المسلم الراحة بعد أن صام شهر رمضان بالكلية. فالله سبحانه وتعالى قد عرض ضيافته للمؤمن على المؤمنين وعلى المسلمين، فلا ينبغي للمسلم أن يترك أو أن يعرض عن هذه الضيافة، وهذا عام في جميع العبادات. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حكمة الشارع الحكيم في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، قال من أجل أن لا يتكلف المسلم أمر العبادة وأن لا يكون دائماً في دائراً مع العبادة كالصلاة والصيام ونحوها. ولذلك الشارع الحكيم ينهى في بعض الأحيان عن عبادة مخصوصة، ويكون المراد بذلك حكم، ومن أبرز هذه الحكم إيش؟ أخذ الراحة والاستجمام من أجل أن يتجدد الإيمان ويرجع المسلم مرة أخرى إلى العبادة. وقالوا إن رجلا كان يصوم صوما فليصومه، يحتمل أن المراد بذلك من كان عليه صوم واجب فيصوم فيصومه قبل رمضان، ويحتمل أن المراد من كان له عادة صيام يوم مستحب كمن يصوم يوم الاثنين والخميس فوافق ذلك، أو من كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس أن يصوم على عادته. نعم. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم السابق وهو الكراهية أو تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين، استثنى منه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي من عادته أن يصوم، فإذا وافقت هذه العادة يوم أو يومين قبل رمضان فلا بأس أن يصوم هذا اليوم أو هذين اليومين. مثال ذلك كالرجل الذي من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فوافق مثلا الاثنين والخميس آخر يوم من أيام شهر شعبان فله أن يصوم، لا على أنه من رمضان احتياطا وإنما من أجل موافقته للعادة التي كان يصومها. هذا ما يمكن قدره في هذا الحديث. أرجع إلى ذكر الفوائد، يستخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، يستخرج منه الكراهة أو تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين، وفيه أيضاً الرد على الشيعة الروافض الذين يتقدمون شهر رمضان بأكثر من يوم أخذاً بالاحتياط في الدين. لما هذا الحديث رد عليهم؟ قال لا تقدموا رمضان، فرمضان هو اسم لما بين الهلالين، وهم يصومون قبل أن يظهر هلال رمضان على أنه من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وفيه أيضا كراهية الاحتياط في هذه المسألة، إذ أن الاحتياط يدعونا إلى أن نصوم يوم أو يومين أو ثلاثة على أنها من شهر رمضان أخذا بالاحتياط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث يرد على هذا الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأن هنا يحتمل أن يكون هنالك خطأ في إثبات دخول الشهر وخروجه من الأشهر الماضية، ويحتمل أن يكون قد دخل شهر رمضان والناس لم يدروا بهذا، فهل من الاحتياط أن نتقدم صيام رمضان احتياطا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. طيب، فيه أيضا مشروعية قول رمضان من غير أن تسبقها كلمة شهر، وهذا الذي قال به أكثر الفقهاء سلفا وخلفا استدلالا بهذا الحديث: لا تقدم رمضان، ولم يقل ولا تقدم شهر رمضان. وأما الحديث الذي أخرجه ابن عدي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، فهو حديث ضعيف جدا، بل عده بعض أهل العلم من الموضوعات. هذا الحديث أيضا فيه دليل لمن ضعف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهو الحديث المشهور الذي أخرجه أهل السنن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد وتبعه الطحاوي والبيهقي وجماعة من أهل العلم استناداً لهذا الحديث. ليش؟ لأن هذا الحديث وهو أصح، لأنه في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم قال: إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصوم. متى هذا؟ يوم أو يومين قبل دخول رمضان. والحديث الآخر يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا فيه غلط، أخطأ فيه العلاء ابن عبد الرحمن. ولذلك عامة السلف رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم كانوا يرون تضعيف هذا الحديث. فابن مهدي إمام النقد وإمام الجرح والتعديل في زمانه كان يتقي رواية هذا الحديث، وكان يحيى المعين يقول: عامة السلف لم يأخذوا بهذا الحديث لأنه غلط، لأنه يخالف جملة كثيرة من الأحاديث، ومن أشهرها ما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فقولها كله إلا قليلا يقتضي أن يصوم إيش؟ ما بعد النصف من رمضان. وقوله هنا: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، أيضا يدل على جواز الصيام في آخر شهر شعبان، وإن كان مقيدا بما يوافق العادة. في هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي اعتبار النية في الأعمال، وأنه ربما يعمل الرجلان عملا واحدا نقول للأول قد بطل عملك، والثاني نقول له قد صح. كيف هذا؟ كيف اعتبار النية؟ من أين استخرجنا هذا؟ الشيخ قال جيد، هذا ملمح الفقهاء هكذا. إذا كان الرجل قد صام يوم أو يومين قبل رمضان على أنه من رمضان كره له أو حرم على التفصيل السابق، ولكن إذا صامه لأنه وافق يوما من أيام عادته كالاثنين والخميس، أو حتى كما قال الشيخ الشارح كان حتى من المفروضات من قضاء رمضان مثلا أو النذر الواجب ونحوه، فإنه لا بأس به. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بينهما إيش؟ في النية، مع أن العمل واحد. نعم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، نعم. ثم انتقل إلى ذكر الحديث الثاني، وهو من رواية عبد الله بن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي صغير ابن صحابي كبير. عبد الله هو صحابي صغير ابن صحابي كبير، هو عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عن الصحابة أجمعين. وابن عمر هو واحد من السبع المكثرين من رواية الأثر، المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. هؤلاء كم؟ سبعة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. أولهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، ثم يليه مباشرة عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر أيضا هو من العباد الأربع الذين تأخرت وفاتهم إلى أن يحتاج الناس إلى علمه. من العباد الأربع؟ نعم الشيخ. نعم ابن عمر، عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وهؤلاء كلهم صحابة صغار أبناء صحابة كبار. عبد الله بن عمر ابن الخطاب، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عمر ابن العاص. والعبادلة الذين اسمهم عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر، وأشهر من هؤلاء عبد الله بن مسعود، أفقه من هؤلاء الأربع، ومع هذا غير معدود في إيش العبادلة الأربع، لأن وفاته كانت قديمة. أما هؤلاء فقد عاشوا إلى حدود السبعين وما بعد السبعين، واحتاج الناس إلى علمهم حيث هلك أكثر الصحابة، واحتاج الناس لمثل هؤلاء الصغار من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء يعدون كلهم من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نعم. قال الشيخ علامة عبد الرحمن السيد رحمه الله: وقوله في حديث ابن عمر: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، في وجوب الصيام لرؤية الهلال والفطر لرؤيته، والأحوال ثلاثة أجمعوا على اثنتين واختلفوا في حالة واحدة. فأجمعوا على أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤيا، فأجمعوا على أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤيا، واختلفوا متى يثبت بالرؤيا. ومذهب أحمد أنه يثبت الخلو برؤية عدل ولو أنثى، وأما هلال غيره وخروجه فلا يثبت إلا برؤية عدلين. الحالة الثانية: أجمعوا على أنه يجب الصيام إذا أكمل عدة شعبان 30، لأن الشهر لا يتصور أن يزيد على 30. يقول الشارح رحمه الله تعالى: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فيه وجوب الصيام برؤية الهلال والفطر برؤيته. وهذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الصيام والفطر برؤية الهلال. وهنا ذكر هذه المسائل الثلاث، مسألتان مجمع عليهما، والمسألة الثالثة مسألة خلافية. المسألة الأولى التي أجمعوا عليها هي أن وجوب الصيام إنما يثبت بالرؤية، والمسألة الثانية أن وجوب الصيام أيضا يثبت بإكمال عدة شعبان 30 يوما. أما المسألة الأولى مسألة الإجماع، وهي أن شهر رمضان يثبت بالرؤية، فهذا دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين. أما من القرآن قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأمر الله عز وجل بالصيام لإيش؟ لشهود هلال رمضان. وأما من السنة أحاديث كثيرة، ومن أشهرها هذا الحديث الذي معنا: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. لكن بما تثبت الرؤية؟ هل تثبت برؤية العدل أو برؤية العدلين؟ على خلاف بين أهل العلم. والذي أثبته الشارح هنا هو الصواب، أننا نثبت دخول شهر رمضان برؤية عدل واحد. والدليل على هذا ما أخرجه أبو داود، أن ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث هذا قال: تراءى الناس الهلال. تراءى الناس، هذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم قد اشتهر عندهم مراقبة الأهل، حيث قال تراءى الناس، يعني جمع غفير، كانوا يتراءون الهلال ويتحينون الفرصة لرؤيته. قال: فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصامه وأمر الناس بصيامه. هنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد. يقول الشارح: ولو أنثى، يعني حتى ولو كان الشاهد أنثى، فلا فرق بين الذكر والأنثى في إثبات رؤية هلال رمضان على أصح القولين في المسألة. ما تعليل هذا؟ تعليله أن هذه رواية، فهي تشبه الرواية الشرعية الدينية، فهما سواء لا فرق بينهما. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هل نقبل قولها أو نقول ائتنا بشاهد؟ نقبل قولها، لأن روايتها هنا رواية دينية شرعية. ومثل أيضا إذا جاءت المرأة وقالت لقد رأيت الهلال، فإنه يؤخذ بقولها على أصح القولين في المسألة. قال: وأما هلال غيره وخروجه فلا يثبت إلا برؤية عدنين. هلال غيره يشمل حتى شهر شوال، أليس كذلك؟ والخروج هنا الدخول والخروج يشمل جميع الأشهر ما عدا دخول شهر رمضان. رأيت؟ كل الأشهر إثبات دخولها وخروجها برؤية عدلين اثنين، إلا دخول شهر رمضان فإنه يكون بشهادة رجل واحد. ما الفرق بين الأمرين؟ في سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هنا اشترط في إثبات الدخول والخروج للأشهر عامة حتى يدخل فيه شهر رمضان أيضا شهادة شاهدين عدلين. كيف إذن قلنا بأن دخول رمضان نحتاج فيه إلى شهادة شاهد واحد لإثباته؟ أخرجنا دخول رمضان بحديث ابن عمر السابق. يكون خلاصة الكلام أن نقول إثبات دخول وخروج أي شهر من الأشهر القمرية بشهادة شاهدين، إلا دخول رمضان فحسب لورود النص ورود حديث ابن عمر فيه، فإننا نثبته بإيش؟ برواية أو شهادة شاهد عدل واحد. طيب، هذا الأمر الأول الذي أجمعوا عليه. الأمر الثاني الذي أجمعوا عليه أيضاً هو إكمال عدة شعبان 30 يوماً. ففي ليلة 30 إذا لم يرى الناس الهلال ولم يحل بينهم وبين رؤيتهم له قطر أو سحاب فإنه إيش؟ فإن اليوم الموالي هو يوم 30 المكمل لشهر شعبان، واليوم الذي يلي اليوم 30 هو اليوم الأول من شهر رمضان. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا، تضيقون على رمضان ولا على شعبان؟ تضيقون على رمضان ونوسع على شهر شعبان فيكون العدة 30. هذا دليل على أن ما بعد 30 هو أول أيام رمضان. ليش؟ يقول الشارح رحمه الله: لأن الشهر لا يتصور أن يزيد على 30، ما دام أننا حسبنا أن شهر شعبان 30 يوما، إذن اليوم الذي يلي 30 من شعبان هو أول أيام رمضان، لأنه لا يتصور أبدا أن يكون شهر من الأشهر القمرية عدته كم؟ 31 يوما. وفي الصحيحين حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 أو 30. نعم. الحالة الثالثة اختلفوا فيها خلافا قويا غامضا، هو إذا حال دون مضاده ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر، حتى إن أحمد فيها 6 روايات: أحدها يجب صومه، الثانية يحرم صومه، الثالثة يستحب صومه، الرابعة يستحب فطره، الخامسة يباح صومه وفطره، السادسة أن الناس تبع للإمام أي حاكم البلد إن صام صومه وإن أفطر أفطره. وكلهم يستدلون بهذا الحديث، هو قوله: إن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى قدره ضيقوا، وسبب الخلاف أي التضييق يكون على شعبان أو على رمضان، ولكن الظاهر أن التضييق يكون على رمضان، فالفطر أولى بدليل حديث ذلك كما إذا كان ثمة نيف. نعم. ونكتفي بهذا، نشرح هذه الحالة الثالثة. بعد أن ذكر الحالتين اللتان أجمع عليهما أهل العلم، انتقل إلى ذكر الحالة الثالثة التي فيها خلاف واسع، وهي اختلافهم في يوم الشك. يوم الشك كما شرحه الشارح رحمه الله تعالى بقوله اختلفوا فيها اختلافا طويلا عريضا، وهو إذا حال دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر. الغيم معروف هو السحاب، والقطر هو كل ما يحول بيننا وبين رؤية الهلال بالأفق كالتراب والغبار ونحوه، الغبار والتراب ما تحمله الرياح. المراد بيوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان، إذا كانت ليلته لم يمكن للمسلمين رؤية الهلال فيها، بحيث أن المانع من الرؤية هو إيش؟ الغيم أو القطر، هكذا. وليس كما يعتقد الناس أن يوم الشك هو يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، هذا ليس بيوم الشك، هذا قطعاً تقول التاسع والعشرين من شهر شعبان. فالكثير من الناس يسأل عن صيام يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، والحكم كما سبق بالنسبة لتقدم رمضان أو إذا وافق يوماً من الأيام التي كان يصومها المسلم. أما هنا الحديث عن ليلة الثلاثين أو يوم التاسع والعشرين حين غروب الشمس، يتراءى الناس الهلال فلا يمكنهم رؤية الهلال لوجود غيم أو قطر في السماء. هنا يحتمل أن يوجد الهلال كما أنه يحتمل أن لا يوجد، أليس كذلك؟ طيب، ولذلك اختلف العلماء في حكمه، وهذا الذي يسمى بيوم الشك. هل هو من رمضان لاحتمال أن الهلال موجود في الأفق ولكن لم يمكن رؤيته بسبب العذر، أو أنه من شعبان لأن الهلال أصلاً لم يطلع؟ اختلف الفقهاء اختلافاً واسعاً، وقد ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. قال القول الأول يجب صومه، وذلك احتياطاً في الدين، ولأنه يحتمل أن الهلال هو في الأفق ولكن لم نره لوجود الغيم أو القطر. وقالوا لأن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث الذي معنا كما في سنن أبي داود كان في هذا اليوم يصبح صائما، قالوا هذا دليل على وجوب صيام اليوم الذي يشك فيه الناس احتياطا، لأنه قال هنا يجب، الوجوب هنا وجوب ظني ليس قطعي، لأنهم لم يروا الهلال، أوجبوه ظنا وأوجبوه أيضاً احتياطاً لا شرعاً. طيب، قال الثاني يحرم صومه، يحرم صومه للحديث السابق، وهذا الحديث الذي معنا. الحديث السابق إيش قال الشيخ محمد؟ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فلا يمكن أن نصوم شهر رمضان إلا بعد إكمال عدة شعبان أو رؤية الهلال قبله، أليس كذلك؟ وهنا لم نرى الهلال فلا يجوز لنا أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين. والدليل على هذا الحديث الذي معنا، قال فإن غم عليكم، كما فسره الشارح هنا قال ومعنى قدروا ضيقوا، فإن غم عليكم فاقدروا. غم عليكم يعني إذا استتر الهلال بحيث لم يمكن لكم أن تروه لوجود غيم أو سحاب أو قطر أو نحوه، فإن عليكم أن تضيقوا على شهر رمضان وأن توسعوا في شهر شعبان حتى يصير فيه كم؟ 30 يوم. إذن هذا اليوم الذي لم ترى في ليلته الهلال هو من شهر شعبان وليس هو من شهر رمضان. إذن لا يجوز صيامه حتى ولو كان من باب الاحتياط في المسألة، لأن الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه ولا يخرج عنه إلا بدليل ثابت. وورد نص صحيح صريح في المسألة، هو حديث عمار بن ياسر في سنن الترمذي، قال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. أبا القاسم كنية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل أنه اختص بها، وفي المسألة خلاف. الشاهد فقد عصى، فسمى صيام اليوم الذي يشك فيه إيش؟ سماه معصية. هذا دليل على التحريم. ثم في أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع في الدين وقال: هلك المتنطعون. فالرجل الذي لم يرى الهلال ويصبح صائما، هذا نقول قد تنطع إيش؟ قد تنطع في الدين وأوجب على نفسه وعلى الناس ما لم يوجبه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الثالث: يستحب صومه. وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عمر وقالوا مجرد فعل ابن عمر أنه كان يصبح صائما في هذا اليوم يدل على الاستحباب. الرابع: يستحب فطره. قالوا لوجود شبهة، ما دام أننا ما رأينا الهلال لوجود عذر لنا، يحتمل وجود الهلال كما يحتمل عدم وجود الهلال، فنصومه إيش؟ يستحب فطره حتى لا يقع الرجل في الشبهة التي هي تقدم رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الأمر الذي تشك فيه إلى الأمر الواضح اليقين. الأمر الواضح اليقين هنا أن تترك الصيام لأنك لم تتأكد من دخول شهر رمضان. الخامس: يباح صومه وفطره. قالوا لاستواء الأدلة، فيه ما يدل على التحريم وفيه ما يدل على الجواز، فقالوا إذن الأمر مباح. يقول السادس: الناس تبع للإمام. القول الأخير، قالوا إن الناس يتبعون الإمام في هذا اليوم، إذا أمر الإمام بصيام هذا اليوم وجب على الناس صيامه، وإذا نهاهم الإمام عن صيامه فإنه لا يجوز صيامه. ووجدت قول آخر يمكن أن يقال هو السابع، وهي مسألة لطيفة قال بها بعض أهل العلم، وهي الأخذ بالعادة. ومن عادة العرب حينما يراقبون الأهلة يقولون: إذا تعاقب شهران ناقصان فالثالث كامل، وإذا تعاقب شهران كاملان فالثالث ناقص. وهذا مشاهد وهو بالعادة، وقد أخبرني به جماعة من البدو في المدينة وأنه مجرب منذ القديم. إذا كان جماد الآخر ورجب كاملين فشعبان يكون ناقص، وإذا كان ناقصين يكون شعبان إيش؟ يكون شعبان كامل. فبعض أهل العلم أخذ بهذا المنخب. يقول الشارح رحمه الله: وكلهم يستدلون بهذا الحديث، وهو قوله: فإن غم عليكم. هكذا فإن غم مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمجهول، فاقدروا له، ومعنى قدروا ضيقوا. الدليل على هذا قول الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه. ليس كذلك، ومن قدر يعني من ضيق عليه رزقه. لكن سبب الخلاف هنا، الجميع أصحاب هذه الأقوال يرجعون دائما إلى لفظة واحدة في الحديث: فإن غم عليكم فقدروا له. الجميع استدل بهذه الكلمة، وسبب اختلافهم إيش؟ اختلافهم في تفسير هذه الكلمة. هل المراد بالتضييق هنا هو التضييق على شهر شعبان فيصير 29 ونصوم اليوم الذي بعده، أو التضييق على شهر رمضان والتوسيع على شهر شعبان، فيكون شهر شعبان فيه 30. والذي يظهر والله أعلم مثل ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، وهو رأي أكثر الفقهاء، أن التضييق إنما يكون على إيش؟ على رمضان، والتوسيع يكون على شعبان. ما الدليل على هذا؟ يقول: بدليل حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فأكملوا عدة إيش قال؟ شعبان 30 يوما. هذه الرواية هي في الصحيحين، وهي مفسرة للحديث الذي معنا. الحديث الذي معنا: فإن غم عليكم فاقدروا له. الرواية التي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: فأكملوا عدة إيش قال؟ رمضان، قال شعبان. فسمى هذا اليوم، سماه إيش؟ سماه من شهر شعبان. فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال: فالفطر أولى ما لم يكن ثم سبب يرجح الصيام، فهو أولى. قبل أن ننتقل إلى شرح بقية الحديث والقراءة من كلام الشارح رحمه الله، أريد هنا أن أعلق على قوله: ومعنى قدروا ضيقوا. هنا يخرج قول من قال إن قدروا بمعنى التقدير يعني الحساب، وقالوا بجواز ومشروعية الأخذ بالحساب الفلكي استخراجا من هذا الحديث، وهذا باطل شرعا ونظرا. أما من جهة الشرع، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فجعل الأمر متعلق بمسألة الرؤيا إيش؟ من عدمها، ولم يعلقها بمسألة الحساب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قطع هذا الأمر وحسمه، حيث أنه روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. الأمر متعلق إذن بالرؤية لا بالحساب، وقد وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يحسب ومن يعد هذه الشهور، ومع هذا أبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحساب. لكن قال بعضهم إن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خبر على حسب ما وجد في بيئته وزمانه، بحيث أن أكثر الأمة في زمانه لا يقرؤون ولا يحسبون. نقول: إن الله عز وجل يقول: وما كان ربك نسيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الزمان: لا نكتب ولا نحسب، وليس المراد نفي الكتابة ومعرفة الحساب والعدد عن كل الأمة في كل الأزمان، وإنما مقصده صلى الله عليه وسلم أننا لا نحسب في هذه المسألة، فالشهر هكذا وهكذا. هذا مما يدل على رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، حيث علق الله عز وجل مسائل العبادة كالصلاة والصيام والحج والزكاة ونحوها برؤية الأفلاك وتغيرها. الصلاة نحن نصلي لتغير حركة الشمس، كل إنسان ممن سكن الحضر وممن سكن إيش البادية، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، يمكن أن يلاحظ حركة الشمس، أليس كذلك؟ والأمر ما هو متعلق بمسألة الحساب. ومثله أيضا في إثبات دخول وخروج شهر رمضان متعلق برؤية الهلال، وليس متعلقا بأمر خفي يدركه البعض وهم الفلكيون في زماننا أو المنجمون في الأزمان الغابرة. لو كان كذلك لصارت هذه المسائل التعبدية ومسائل العبادات مرجعها إلى خاصة الخاصة، وصار الناس لا يفهمون متى يصومون ومتى يفطرون ومتى يصلون ومتى يزكون. وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل تغير الأفلاك ظاهرة نراها بالعين المجردة، يراها كل أحد. أقول: الحساب الفلكي لا يجوز الأخذ به في إثبات دخول شهر رمضان ولا في خروجه، لأنه مخالف لإجماع الأمة. قد نقل الإجماع على إبطاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقله أبي الوليد، نقله أبو الوليد الباجي المالكي عن عن عن السلف كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلا من خالف بعض المالكية وبعض الشوافعي، سماه ابن دقيق العيد البغداديين من المالكية، وبعض الشوافعي كما نقله عنهم القرافي المالكي وغيره. إذن الأمر محسوب منذ القديم، وأن العلماء قد اتفقوا وأجمعوا أمرهم على عدم جواز الأخذ بالحساب إيش؟ بالحساب، بالحساب الفلكي، إلا ما يحكى عن مطرف بن عبد الله رحمه الله من المتقدمين، حكى هذا القول عنه ابن دقيق العيد، وقال وقد شنع العلماء عليه، حتى أن بعضهم قال ليته لم يقل هذا القول، لأنه قد خالف إجماع المسلمين، والإجماع منعقد من قبل كلام مطرف ومن بعده، إلا نفر يسير لا تضر مخالفتهم للإجماع على أصح القولين في المسألة عند علماء الأصول، إذ أن الإجماع إذا حصل لا يضر مخالفة فلان وفلان، اثنين هؤلاء أو واحد من الأمة خالف لا يضر هذا، ولا يخرم الإجماع مخالفة إيش؟ رجل أو رجلين. ثم أزيد على هذا فأقول إن الفلكيين اليوم يخالفون صريح الرؤية، ليس كذلك؟ الجمع الغفير، وهذا حدث في بلدنا أكثر من مرة في أكثر من سنة، يأتي الجمع الغفير في بلدان مختلفة، ولايات مختلفة، شهود عدول وهم متمرسون برؤية الهلال، حتى ما نقال من عامة الناس، من سكان الحضر، من سكان البادية، سكان السحاب، وهم متمرسون ويعرفون منازل القمر وكيف يرون وطريقة رؤيتهم، وحتى يعرفون درجات مطالع القمر، ومع هذا يأتي الفلكيون في زماننا ويقولون كذبوا، ليس هذا بصحيح، في بعض الأحيان يقولون رأوا سحابة، وبعض الأحيان يقولون رأوا كوكب قد ظهر ونحو هذا، يخالفون الجمع المتواتر الذي يستحيل وإيش تواطؤهم على الكذب أو على الخطأ، ما داموا في بلدان مختلفة وهم جماعات إيش وأجمعوا أمرهم على أنهم رأوا الهلال، فينبغي إيش فينبغي الأخذ بقولهم. طيب قرأني بعدها. نعم، يقول الفطر أولى، بل نقول إن الفطر واجب في اليوم الذي يشك فيه، واجب طبعا، إذا كان نقول الفطر واجب إلا لمن كان يريد أن يصوم صوما ووافق يوم عاد من عادته، أو صامه على أنه من شعبان ونحوه فلا بأس به، المحرم أن يصوم هذا اليوم على أنه من رمضان كما سبق وأن شرحنا وقدمنا. يقول فالفطر أولى ما لم يكن ثم سبب يرجح الصيام فهو أولى، لمراعاة القاعدة العامة أنه قد يعرض للمفطور ما يصيره أفضل من غيره، وذلك كما إذا كان ثم تأليف. نعم، قال بعدها. وكان الشيخ عبد الله البغدادي يرى فطره، ولما كان قاضيا في عنيزة كان يعمل بأمره، فلما راح إلى بريدة وكان قاضيا تلميذه الشيخ سليمان بن مقبل، وكان يرى صيام ذلك اليوم أسلم. سليمان بن مقبل. وكان قاضيا تلميذه الشيخ سليمان بن مقبل، وكان يرى صيام ذلك اليوم، فتابعه الشيخ عبد الله البغدادي عن رأيه، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف الشرع والاجتماع خير. وهذا كان وقع لابن مسعود بن عثمان، فإنه لما تتم عثمان الصلاة في إيمان صلى خلفه ابن مسعود، وكان يقول: ليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان. فقيل له: لما لم تنفرد تقسم؟ فقال: لا، الخلاف الشرع. أو كان قال: ولهذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العلماء رحمهم الله يراعون المصالح ويقدمون الراجح منها. نعم، ثم ذكر هنا فائدة في غاية النفاسة، ينبغي للمسلم أن يتأملها، بل نقول ينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص أن يتفقه فيها، وأن يشغل وقتا طويلا من أوقاته أن يتفقه فيها، وهي قوله إن الفطرة أولى من الصيام إلا إذا وجد أمر يرجح الصيام، ومثل له بأن يكون هنالك تأليف لقلوب المؤمنين، فإننا نصومه من أجل التأليف وندع الأولى بسبب الأصل، أصل تجميع المسلمين على الخير ونبذ الفرقة والاختلاف فيما بينهم. ومثل لهذا لما وقع للشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى، يقول: وكان الشيخ عبد الله بابطين يرى فطره. الشيخ عبد الله بابطين هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، والأصل أن يقال أبا بطين، وهو تصغير كلمة بطن أبا بطين، لكن هكذا سمعت من جمع من مشايخنا ينطقه هكذا، لعلها تكون من الكلمات الدارجة عندهم، فيقال عبد الله الباطين، عبد الله بن عبد الرحمن الباطين، وكان من الأئمة العلماء، وتوفي سنة 26 و300 وألف، يعني حينما كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في مقتبل عمره، نعم في مقتبل عمره حوالي 20 سنة. قال: ولما كان قاضيا في عنيزة، يقول عبد الله الباطين كان يرى فطر هذا اليوم، يوم الشك، ولكن لما كان قاضيا على عنيزة وكان يعمل رأيه، فلما راح إلى بريدة، يقول لما كان في مدينة عنيزة وكان قاضي عنيزة كان يفتي الناس بالفطر، ولكن لما رحل إلى بريدة وهي في القصيم في وسط الجزيرة العربية، وكان قاضيا على كان قاضيا تلميذه الشيخ سليمان بن مقبل، كان قاضيا تلميذه، من القاضي هنا؟ باطين الشيخ ولا التلميذ سليمان؟ نعم التلميذ هو الذي كان قاضيا على بريدة، وكان الشيخ سليمان بن مقبل وهو الشيخ سليمان علي بن مقبل، وهو من أشهر وأخص تلاميذ الشيخ عبد الله الباطين رحم الله الجميع، كان يرى الشيخ سليمان قاضي بريدة كان يرى إيش؟ صيام ذلك اليوم، كان يصومه ويأمر الناس بصيامه، فما كان من الشيخ عبد الله بابطين إلا أن صامه موافقة لرأي تلميذه، وأيضا حتى لا يكون هنالك فرقة بين المسلمين. فلما قيل له في هذا قال: الخلاف شر والاجتماع خير. قال الشارع: وهذا كما وقع لابن مسعود مع عثمان، فإنه لما أتم عثمان الصلاة في منى صلى خلف ابن مسعود وكان يقول: ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. الحديث هذا في الصحيحين، وقصته مشهورة، حيث أن ابن مسعود رضي الله عنه لما حج ودخل منى عرف أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة القصر 2 ركعات في منى، فقيل له: تصلي 2 ركعات وعثمان أمير المؤمنين صلى بالناس اليوم 4 ركعات، فاسترجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في منى فصلى 2 ركعات، وصليت خلف أبي بكر الصديق بمنى فصلى 2 ركعات، وصليت خلف عمر بن الخطاب في منى فصلى 2 ركعات. عاب قول عثمان وفعل عثمان رضي الله عنه، لكن لما التقى بن مسعود بعثمان بن عفان صلى خلفه 4 ركعات، فقيل له: لماذا لم تنفرد؟ لماذا لم تنفرد وتصلي 2؟ قال هذه المقولة المشهورة، قال: ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قال: يا ليت أن الله عز وجل يقبل من هذه 4 ركعتان فحسب، ركعتان متقبلتان مني خير لي من الدنيا وما فيها، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فقيل له لما لم تنفرد وتقصر الصلاة؟ قال رضي الله عنه لا، الخلاف شر. وهذه رواية عند أبي داود والترمذي. وعند البيهقي قال إني أكره الخلاف. لاحظ هنا أنه ترك الشيء الراجح وفعل الشيء المرجوح من أجل إيش؟ ألا تختلف الأمة في مسألة من إيش؟ من هذه المسائل. قال ولهذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالعلماء رحمهم الله يراعون المصالح ويقدمون الراجح منها. أريد أن أعلق هنا وأختم بهذا الأمر. ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، هذه المسألة تدل على كمال فقه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، حيث أنه كان لا يستبد برأيه، وكان يرى الرأي ولكنه يغيره لوجود مصلحة، لأنه استدل بالقاعدة المشهورة أن المفضول قد يحدث له شيء فيصيره أفضل من الفاضل. ما هو هذا الشيء الذي يحصل له؟ شيء من تحقيق المصالح أو درء المفاسد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس العاقل من يعرف الخير ويعرف الشر، ليس العاقل الذي يعرف الخير ويعرف الشر، العاقل هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. العاقل هو الذي يستطيع أن يعرف إذا تزاحمت المصالح أي المصالح أعظم فيفعلها، وإذا تزاحمت المفاسد أي المفاسد أقل فيرتكبها. والشريعة الإسلامية مبناها كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة، فعلى المسلم أن يتفقه فيها. أي مسألة؟ أن الشريعة مبناها على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. الشريعة مبناها على إيش شيخ محمد؟ جلب المصالح وتكثيرها في جميع الشرائع، المأمورات والمنهيات، درء المفاسد يعني رد المفاسد إيش، وتقليلها إن وجدت ينبغي تقليلها. بل حتى في مسألة الفتوى والتحديث وتعليم الناس الخير ينبغي أيضا مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، وليس كمن يأتي اليوم وينسب إلى منهج السلف رضوان الله عليهم التشدد في الفتوى بالمسائل العلمية ويقول أن أفتي بهذا وإن أدى إلى تفرق الأمة، ومسائل هينة يسيرة يمكن السكوت عليها، ويسع المسلم ما وسع الصحابة رضوان الله عليهم. فأبو هريرة كما أخرج عنه البخاري في الصحيح كان يقول رضي الله عنه إني حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، بثثت فيكم وعاء، والوعاء الثاني لو بثثته فيكم لقطع مني هذا الحلقوم، وأشار إلى حقه. ليش الوعاء الثاني أو الجراب الثاني ما بثه أبو هريرة رضي الله عنه وأكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل وجود المصلحة. قالوا لأن في هذا الجراب وهذا الوعاء أحاديث في ذكر الفتن وما يحدث ما بعد الستين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وذكر بعض الناس ورؤوس الفتن، فكان يسكت عنه أبو هريرة رضي الله عنه، فلم يكن يبثه بين الناس إلا نعتقد بأنه كان يحدث بالبعض لبعض خواص أصحابه، ولم يجعل هذا الأمر ينتشر بين الناس، بل إن معاذا وهو أفقه من أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بفضل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن الله حرم عليه دخول النار، قال ألا أخبرهم بها يا رسول الله؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ هذا حديث وفي الصحيحين وفي مجال التوحيد وإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم فيتكلوا، لوجود مفسدة تحصل راجحة عند المتلقين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن لا يخبر بهذا الخبر. وفي نهاية المطاف قال الراوي فأخبر بها إيش؟ تأثما، يعني خاف من أن يكتم، خاف رضي الله عنه أن يموت ولا يخبر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر لهذه المسألة فروع، اسمع بهذا، ذكر اختلاف الفقهاء في بعض المسائل كالقنوت في الفجر والقنوت في الوتر والجهر بالبسملة وصيغ التشهد ونحوها، ثم قال فإذا كان الإمام يستحب شيئا من هذا والمأمومون لا يستحبون شيئا منها فللإمام أن يتركها، فإذا تركها فلا بأس بذلك تأليفا لقلوب الناس، يترك الشيء المستحب عنده، الشيء الراجع عنده يتركه من أجل إيش؟ من أجل الصالح العام. فأين الذين يقولون أنا أقول اليوم ما أعتقده وليختلف الناس؟ قبل أن يعرف الرجل المسألة عليه أن يعرف فقه المسألة، قبل أن يعرف الفتوى عليه أن يعرف فقه الفتوى، متى يقول ومتى لا يقول، متى يفتي ومتى لا يفتي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وانظروا إلى هذا التسلسل الذي نمشي به من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوال الصحابة إلى أقوال الأئمة من أهل السنة والجماعة، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من يرى، إذا كان الإمام يرى استحباب القنوت في الوتر ويصلي بجماعة لا يرون استحبابه فله أن يترك تأليفا لقلوبهم. لاحظ هذا دائما يتكرر منهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فاجتماع الناس أحيانا على المرجوح، وهذا ليس على إطلاقه، إذ أنه لا يمكن أن نقول المرجوح هنا السكوت عن الراجح، عفوا، أن يكون مثلا هو التوحيد، ولا يمكن أن نقول لا أتكلم في مسائل التوحيد حتى لا نفرق الأمة، وإنما الكلام هنا عن الراجح إيش في بعض المسائل التي يمكن تركها. اجتماع الناس على المرجوح خير لهم من تفرقهم على إيش؟ على الراجح. والدليل على هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيش؟ عدوا بغيره، ليس كذلك؟ سبوا الكفار ومعبوداتهم وأصنامهم وطواغيتهم واجب من الواجبات الدينية، ما الدليل على هذا؟ نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومع هذا نهانا الله عز وجل عن سبهم، لإيش؟ لوجود مصلحة، حتى لا يسب الله سبحانه وتعالى، هذا في مصلحة، ترك الراجح أحيانا من أجل إيش؟ من أجل وجود، من أجل دفع مفسدة أو من أجل جلب مصلحة أعظم من الأولى. والأصرح منهما في الصحيحين من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بجاهلية أو قال بشرك في رواية أخرى لهدمت الكعبة ولبنيتها على أس إبراهيم ولفتحت بابين بابا غربيا وبابا شرقيا، ولزدت فيها ستة أذرع، فأدخلت فيها الحجر. قال: لأن قريشا قصرت بهم النفقة فلم يدخلوا الحجر من الكعبة. ليش سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ اليوم مبنية الكعبة على غير أس إبراهيم، وجعلوا العلامة التي هي الحجر، جعلوه علامة على وجود نقصان في بناء الكعبة، لأنه يعني لما هدم السيل قبل البعثة، لما هدم السيل الكعبة أعادوا بناءها، لكن قريش اشترطت إيش؟ اشترطت في البناء أن يكون المال مال كله حلال، فقصرت بهم النفقة فبنوا جزء، وتركوا الجزء هذا الثاني وجعلوا إيش فيه هذا الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة، وأراد أن يبنيها على أس إبراهيم ويدخل الحجر، وأراد أن يلزق الكعبة بالأرض عوضا أن تكون إيش مرتفعة لفعل مشركي الكفار الذين ما كانوا يسمحون بدخول الضعاف، ضعاف الناس ما كانوا يسمحون لهم بالدخول لوجود إيش؟ لوجود باب الكعبة عالي عن إيش؟ عن بمسافة عن الأرض. قال: وألزقت بالأرض وجعلت بابا شرقيا وبابا غربيا إلى آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب وهو من الواجبات الشرعية؟ ليش؟ لوجود مفسدة في تحقيقه. لولا قومك حديث عهد بإيش؟ بكفر أو بجاهلية أو بشرك، خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إثارة العامة، لأن الإيمان لم يستتب بعد في قلوبهم خاصة من مسلمة الفتح. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة لثارت العامة، ورجع الناس كما كانوا كفارا إلى عبادة الأصنام لشدة تعظيمهم لإيش؟ لأمر الكعبة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أمرا راجحا، أليس كذلك؟ ترك أمرا راجحا وفعل أمرا مرجوحا من أجل إيش؟ من أجل الصالح العام، من أجل تأليف قلوب الناس. وكما سمعنا هذا منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نختم بذكر الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى قوله: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فيه وجوب الصيام والفطر بالرؤية، وهذا واضح. فيه أيضا رحمة الله عز وجل بالأمة، التي أقول فيه رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، حيث شرع الله عز وجل لها هذه العبادات وجعلها متعلقة بدوران الأفلاك وبرؤيتها رأي العين كما سبق شرحه وبيانه. قوله إذا رأيتموه أيضا يدل على جواز عود الضمير على شيء لم يذكر في السياق. قال إذا رأيتموه، الضمير هنا يرجع على إيش؟ على الهلال. وهل هنا ذكر الهلال؟ ما ذكر، قال إذا رأيتموه. هنا جواز عود الضمير حتى على الشيء الذي لم يذكر لأنه معروف، ليس كذلك؟ إذا كان الشيء معروفا يجوز أن تأتي بالضمير الذي يدل عليه، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه. أنزلناه ضمير الفاعل يرجع إلى الله. وهل ذكر في مطلع السورة اسم الله عز وجل؟ الجواب لا. وضمير المفعول يرجع إلى القرآن الكريم. وهل ذكر؟ لم يذكر. وهذا كلام عربي مبين، خلافا لبعض المخرسين الذين تفقهوا شيئا في اللغة العربية في زماننا فصاروا يفتون، وصار بعضهم أحدهم قال: لو كان لي قلم أحمر لصححت القرآن، وجاء بالأعاجيب وجاء بمثل هذه الكلمات ينقد القرآن الكريم حيثما وجد شيئا، يقول هذا على خلاف الأصل، هذا لا يوجد في كلام العرب ونحوه، مع أن كلام الله عز وجل هو الحاكم على كلام العرب وليس العكس. طيب، فيه مسألة: من رأى الهلال وأخبر الحاكم والحاكم لم يأخذ برؤيته، ايش رأيك الشيخ سمير؟ لو أنك ترأيت مع الناس الهلال فلم يره أحد غيرك، ونعرف عندك قوة النظر ودقة النظر. أخبرت الحاكم القاضي في المحكمة فلم يأخذ بقولك، هل تصم ولا لا تصم؟ ايش رأيك؟ نعم؟ كيف؟ لا تصوم. وأنت رأيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، ايش رأيك؟ قال به بعض أهل العلم زي ما قال الشيخ سمير هنا، لكن الصواب نقول قال بعض أهل العلم بأنه يجب عليه أن يصوم، ولكن الصواب زي ما قال الشيخ أنه لا ينبغي له أن يصوم رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. شو يدلك هذا؟ على أن الصيام يكون صيام جماعة أهل البلد، لا يمكن للرجل أن يصوم رمضان والناس عندهم شعبان، ليس كذلك؟ وما يمكن للرجل أن يعيد ويقول هذا شوال والناس في رمضان كما يفعله بعض السفهاء في زماننا، يقولون الهلال رؤية في السعودية وفي الجزائر، الناس مفطرون وهو صائم، أو بالعكس. لا ينبغي مثل هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم إيش يفطر الناس، وفي الرواية الأخرى قال والأضحى يوم يضحوا. يمكن أن تأتي بكبش وتذبحه الشيخ سمير والناس يعتقدون أنه يوم التاسع، ليس كذلك. يوم التاسع من شهر ذي الحجة يصلح؟ ما يصلح. وأيضا سوء فهم هؤلاء لمعنى الهلال والشهر، قالوا الشهر من الاشتهار، فإذا كان الرجل قد رأى الهلال ولكن الناس لم يروا ولم يشتهر عندهم، هل يسمى هذا شهر؟ ما يسمى شهر. وقالوا الهلال هو من استهلال، ما دام أن الناس لم يستهلوا به فنقول بأنه لا يعد إيش من الشهر، على أرجح القولين في المسألة. فيه أيضا فائدة وهي بقاء الشيء على ما هو عليه حتى يأتي الدليل فينقله عنه، لماذا؟ لأنه قال فإن غم عليكم فاقدروا له، في اللفظ الآخر قال فأكملوا عدة شعبان، هنا الأصل بقاء شعبان على ما هو عليه حتى يأتي الدليل، إما بالرؤية أو بإيش؟ بإكمال عدة 30 يوما. فيه أيضا إبطال الاحتياط في الدين، لأنه الأصل لو أخذ بالاحتياط لقال إذا غم عليكم فعليكم أن تصوموا شهر رمضان لاحتمال وجود الهلال في الأفق، أليس كذلك؟ لكن هنا أبطل الاحتياط في المسألة. أختم بذكر مسألة يسيرة، وهي لو أن رجلا صام في بلد كهذا البلد، رجل الشيخ سمير قد صام مع أهل الجزائر، والناس في هذا البلد قد رأوا الهلال ليلة الجمعة، فأصبح الناس إيش صياما يوم الجمعة، صام مع أهل بلده 30 يوما هكذا، ثم سافر إلى المغرب هكذا. عندك تذكرة الطيران تروح للمغرب؟ طيب، يدخل الشيخ سمير إلى أرض المغرب، المغرب الأقصى، فيجد الناس في اليوم 29 لأنهم رأوا الهلال ليلة السبت، فيترعون الهلال فلا يرونه، يعني يكملون عدة شعبان 30 يوما، هم يصبحون صيام اليوم 30 من شهر إيش؟ رمضان، يكملون عدة رمضان 30 يوما، هم يصبحون صيام لأنه 30 من يوم من شهر رمضان، والشيخ سمير قد صام 30، لو صامه معهم لصام إيش 31، إيش رأيك؟ الشيخ عمار لو فعلت هذا إيش رأيك؟ تصوم ولا ما تصوم؟ نعم تفطر. إيش قلنا قبل قليل؟ كيف تفطر والناس كلهم صيام؟ نعم الصواب أنه عليه أن يصوم حتى ولو صام 31 يوما، ليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس، يتابع الناس. طيب لو نعكس الأمر، الشيخ سمير كان في المغرب فصام معهم ورأوا الهلال ليلة السبت، فصام معهم 28 يوم ثم سافر ودخل الجزائر، فوجدهم في اليوم 29 وتراءوا الهلال فرأوا الهلال، فأصبح الناس من أهل الجزائر مفطرين. والشيخ سمير يفطر ولا ما يفطر؟ يا شيخ والشهر يكون عندك 28؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا 29 أو 30، إيش رأيك؟ يجب عليك أن تفطر لمتابعة الناس، ثم عليك أن تقضي يوما آخر، لأن الأشهر القمرية لا تنقص عن إيش؟ عن 29 يوم. هكذا؟ طيب قوله إذا رأيتموه فصوموا، هل المراد به الجميع ولا المراد به البعض؟ قالوا المراد به البعض، ما يشترط أن يراه الجميع، وإنما يشترط أن يراه إيش؟ البعض كما سبق، ولو عدل واحد ولو كانت أنثى. طيب لو رآه المسلمون في أرض خراسان، إيش رأيك؟ لو رآه الناس في إيران، هل يجب على الناس في الجزائر أن يتبعوهم؟ ونحن ما رأينا، يجب على الناس الصيام ولا لا؟ الشيخ محمد ولا إيران هذا فيها شك؟ طيب بلد مجاور، تفضل. نعم لا يجب، لأنه إيران ولا نعم لا يجب. هذا ليش؟ لتباعد البلدان. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أنه لا يعتد بالرؤية ما بين خراسان والأندلس، هذا في أقصى المشرق وهذه في أقصى المغرب، ولكن البلدان المتقاربة في مطالع القمر نأخذ فيها بإيش؟ بالرؤية. مطالع القمر إذا كان أهل بلدين متفقين في مطلع القمر فإننا إيش؟ نأخذ برؤية بلد واحد ونعممها على البلد الآخر، لأن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأهل البلد الثاني يصدق عليهم هذا الأمر. واختلاف المطالع لا شك أنها حقيقة، كما قال ابن تيمية رحمه الله اتفق أهل المعرفة على اختلاف المطالع، كما أن مطالع الشمس تختلف، تظهر الشمس في بلد ولا تظهر في بلد آخر في نفس الوقت، ليس كذلك؟ القمر أيضا يحتمل أن يظهر في بلد ولا يظهر في بلد آخر، ولكن إذا كانت المطالع إيش متحدة لبلد أو أكثر فإنه يقال به على أرجح الأقوال في المسألة، استنادا للحديث الذي في صحيح مسلم لحديث كريب المشهور أن أم الفضل بعثت كريبا إلى بلاد الشام وكان يحكمها معاوية رضي الله عنه، رأوا الهلال ليلة الجمعة فقضى حاجته في بلاد الشام ثم رجع إلى المدينة، فلقي ابن عباس فسأله عن الرؤيا فقال إنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل عدة رمضان 30 يوما. فقال كريب أفلا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، بهذا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجح القولين في تفسير هذه الكلمة يقال هكذا أمرنا رسول الله ألا نعتد برؤية البلد البعيد، هكذا. وهذا رد على من يشنع على المسلمين أن يصوم كل أهل بلد إيش لرؤيتهم، وهذا في وقت وجود الصحابة، والصحابة متفقون ومتوافرون، ومع هذا صام أهل الشام في يوم وصام أهل المدينة في يوم واحد. نعم إذا كان البلدان الإسلامية يحكمها حاكم واحد وأمر بالصيام في جميع البلدان فلا بأس بالأخذ به لوجود أصل جمع المسلمين على أمر الخير. والله أعلم، تكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل. يقول السائل: ترى الناس الهلال، الحديث في شهادة العدل الواحد، قد يقول قائل إنه قد رآه غير ابن عمر، ولا يحتمل أنه رآه ابن عمر فقط. يحتمل هذا، لكن الرواية صريحة بأن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية هو ابن عمر فحسب، ولذلك الراجح والله تعالى أعلم أنه يؤخذ به، لأنه لو وجد احتمال آخر لذكره الراوي، لأن ابن عمر رضي الله عنه هو راوي حديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإنه هو نفسه الذي قال ترى الناس الهلال. فلما يقول رأيت وأخبرت الناس أو أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام فصام وأمر الناس بصيامه، يدل على أنه يأخذ بهذا المذهب. يقول: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هل تسبيق ذكر الإناث على الذكور لحكمة؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى بعض الحكم في هذا التقديم، فبعضهم قال هذا يدل على أن الأنثى أفضل من الذكر، وبعض أهل العلم رد هذا وقال ليس كذلك، وإنما فضل الله عز وجل الذكر على الأنثى وجعل له سبب. نعم، بما أنفقوا من الأموال وبما كانت لهم القوامة على النساء، من هنا فضل الذكور على الإناث لهذا السبب. وبعض أهل العلم قال تسبيق الإناث على الذكور في هذه الآية لمزيد الاعتناء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له جاريتان فعلمهما وأدبهما وأحسن تأديبهما فله كذا وكذا. فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغلامان وذكر الجاريتان؟ نعم، قال أهل العلم رحمه الله تعالى لمزيد العناية بالأنثى، لأن في ذلك الوقت ما كانوا يهتمون بتربية الإناث، وكان الناس في ذلك الوقت يعتبرون الأنثى عار، ولذلك كانوا يأيدون البنات وهن صغيرات. يقول: هل يجوز للصائم أن يأكل ويشرب أثناء الأذان الثاني أو بعده بقليل؟ هذا مقيد بما ورد في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن الأذان والإناء على يده فلا يتركه أو لا يدعه حتى يأخذ حاجته منه. زاد ابن حزم في روايته بإسناده عنه أنه قال وكان الناس يؤذنون إذا بزغ الفجر، يعني حتى ما يقال بأن الآذان هذا آذان قبل دخول وقت الفجر الصادق. هذا مستثنى من قول الله عز وجل إيش فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إيش واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا مستثنى منه، ما دام أنه طلع الفجر فلا يجوز الأكل، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا رحمة بالأمة، ولكن ليس كما يفعله البعض، حينما يؤذن الأذان الثاني ويتحقق من دخول الفجر الصادق ويطلع النهار ويرى بأن النهار قد طلع غير أن الشمس لم تطلع، ومع هذا يصير يأكل، هذا لا يصح. وإن قال به بعضهم لأنه ثبت، أو بعضهم روى حديثا وصححه في هذا، هو حديث جابر رضي الله عنه لما سئل عن السحور قال: أكلنا وإن النهار قد طلع وإنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من المحققين كابن رجب الحنبلي والخطيب البغدادي، ونقل ابن دقيق العيد رحمه الله إجماع العلماء على رد العمل بهذا الحديث، إلا نفر يسير كانوا يقبلون هذا الحديث. يقول السائل: الشيخ ابن عثيمين لا يقول رمضان كريم، لا يقال رمضان كريم، لأن كريم، لأن الكرم ليس هو من رمضان. ما أدري هذا السؤال، وقال الشيخ العثيمين كذا وكذا، أظنه فائدة فادنا بها فنشكره على هذه الفائدة، لكن أنا أود التعليق على هذا، لأن البعض قد سألني بعد الدرس الماضي عن هذه المسألة، وبعضهم قال يعني لو فصلت والشيخ العثيمين قال لا يجوز هذا، فأقول إن هذا لم يخفى عني. وفي جوابي عن السؤال في الدرس الماضي قلت الأمر يسير، يعني لو قال كريم باعتبار كذا لا بأس، ولو قال مبارك باعتبار كذا لا بأس، الأمر في هذا هين ويسير، وأعلم ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وسمعته منه مباشرة من غير واسطة، ومع هذا لم أقل به، لأن السائل لم يسألني عن قول الشيخ ابن عثيمين، وإنما سألني عن قولي أنا فيما أرى وفيما أعتقده في هذه المسألة. وهذا نقول هذا الأمر هين ويسير، ولا نريد أن نوغل صدور الناس بمثل هذه المسائل، مسألة هينة ويسيرة، تقول ولا ما تقول، هذا أمر يسير جدا. ومسألة الكرم هنا منسوب إلى شهر رمضان، المراد به علو القدر والشرف، وليس معناه إذا قلنا شهر كريم يعني أن الكرم من شهر رمضان، ليس كما يتبادر إلى الذهن. والله عز وجل قد وصف مخلوقات كثيرة في القرآن الكريم بهذا الوصف، قال رب العرش، إيش رب العرش الكريم أليس كذلك، وقال رزق كريم، وقال إني ألقي إلي كتاب كريم. نقول نحن أيضا قراءة القرآن الكريم، هل المراد يعني القرآن هو الذي يعطينا الكرم، أو العرش هو الذي يعطينا الكرم؟ ليس هكذا، وإنما المراد علو المنزلة، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم يعني أفضلكم وأشرفكم عند الله عز وجل. حينما نقول شهر رمضان الكريم، المراد بذلك أعلى المنزلة أو القدر والشريف الفضيل، مع أنني قد سمعت عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنا أشهد بهذا، سمعت عنه أكثر من مرة أنه يقول شهر رمضان الكريم أكثر من مرة. وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى حضرت عنده دروس في شرح عمدة الأحكام لكتاب الصيام، وكان يردد ويقول أظلنا شهر كريم، أظلنا شهر كريم، هذا موجود في ثنايا كلام أهل العلم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يدقق في مثل هذه الأمور. ومع هذا أريد أن أنبه إلى شيء مهم في هذا الأمر، ينبغي للمسلم أو طالب العلم إذا جلس مجلس العلم أن يجلسه وهو يريد طلب العلم، يجلس جلسة الرجل المتفقه المتعلم الذي يطلب الهدى لنفسه، لا أن يجلس هذا المجلس جلسة المتعنت وجلسة الحاكم وجلسة الذي يقيس هذا الكلام بالآخر، لأن بعض الناس يقول ما يقوله الشيخ اليوم في الدرس نقيسه على كلام الشيخ فلان، فإذا وافقه فهو الصواب وإذا أعرضه فهو خطأ. هذا الذي يقع فيه كثير من إخواننا. بهذه الطريقة هل يمكن للرجل أن يتعلم العلم؟ لا يمكن أبدا، لأنه عنده دائما الحاكم على أقوال الناس والحاكم على أفعالهم هو قول فلان، إذن يذهب عند فلان ويتفقه عنده وينتهي الأمر، أليس كذلك؟ وإنما إذا جلس الرجل لا يعتقد بأن الشيخ سيقول كل شيء يوافق اعتقاده، هذا مستحيل، هذا محال، لأن عقول الناس تختلف. هل يمكن لي الآن أن أقول ما قلته اليوم هذا كله موافق لكل اعتقادات الحضور؟ هل يمكن هذا؟ هذا محال، أنا أجزم بأن هذا أمر محال. يوجد من الحضور من يخالف ما كنت أفتي به في هذا الدرس، أليس كذلك؟ هذا موجود. لكن ما هي الفائدة المرجوة من الجلوس في هذه المجالس؟ هو التفقه والتعلم، وتخرج بفائدة أنه يوجد من يقول في هذه المسألة بخلاف قولك، والدليل عنده قال الله وقال رسوله وفقه. ونحكي بالمناسبة لما ذكرنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أول مجلس جلست عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان في شهر رجب عام 1400 و400 ألف، وكان يتكلم عن مسألة التصوير، التصوير الفوتوغرافي وعن حكمه، وأنا كنت أعتقد اعتقادا معينا. فصار يسرد الشيخ الأدلة فكنت أكتبها وأقول في نفسي هذه الأدلة ليست بشيء، ومع هذا لم أكن أدع الكتابة عن الشيخ، أكتب الشيء الذي يخالف رأيي ولا أكتب الشيء الذي يوافقني، وأفدت منه فائدة عظيمة. كنت أكتب وأحفظ، وبعد سنوات تحولت إلى قول الشيخ، قلت بنفس قول الشيخ بعد أن تأملت فيه وجدت أنه هو الصواب. هكذا يتعلم الرجل، ما هو يجلس ويقول للشيخ ابن عثيمين. وفيه بعض الناس كان يحضر عن الشيخ ابن عثيمين ويقول لا يا شيخ الشيخ الألباني ما قال بهذا، لا يا شيخ الزيادة على 11 ركعة في رمضان بدعة، قال الشيخ فلان. أنت تجلس من أجل أن تعارض الشيخ وأن تحمل الشيخ على قول الشيخ فلان؟ ما يصلح مثل هذا، وإنما تستخرج، تحاول بقدر الإمكان أن تستخرج من الشيخ الكلمة التي تفيدك في الدنيا والآخرة. عبد الله بن المبارك فيما أخرجه عنه الخطيب البغدادي في جامع الأخلاق الراوي وأداب السامع كان يقول لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. سبحان الله، يجلس الرجل ويتعلم ويسمع الحديث، ليش؟ لعله في يوم من الأيام يسمع من الشيخ كلمة توافق مبتغاه فيعمل بها فيغفر الله عز وجل له في الدنيا والآخرة. ينبغي للمسلم أن يجلس مجالس العلم بهذه النية. والطبري كما خرج عنه في تاريخ دمشق، والقصة مشهورة لما حضرته الوفاة وسمع دعاء جعفر الصادق رحمه الله، يا سامع الصوت وسابق الفوت إلى آخره، فأعجب به فاستدعى محبرة وكتب. فقيل له في هذه الحال وأنت على فراش الموت، قال ينبغي للمسلم أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت، يبقى هكذا يقول إن عشت فسأدعو بهذا الدعاء، وإن مت فسأموت وأنا أعرف هذه المسألة، وأن جعفر الصادق قال في يوم من الأيام كذا وكذا. هذا نية الرجل. أما الرجل يجلس المجلس وفي قلبه شيء يصير يقيس هذا الكلام بالآخر، لا ينبغي ولن يتعلم. والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا مثلا في تلقي العلم الشرعي، ينزل من السماء ماء، إيش؟ كيف؟ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قرأت كلام عجيب للحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، وأن هذه الآية هي مثل ضربه الله عز وجل لمن يتلقى العلم الشرعي، العلم الشرعي هذا إذا نزل ينزل على القلب لا ينزل على الجوارح، ينزل على القلب. هذا الكلام الذي أقوله يدخل القلوب، فإذا كانت القلوب مستعدة لتلقي هذا العلم فيعمل هذا العلم الشرعي عمله. إذا لم يكن في القلب استعداد لتقبل العلم الشرعي فلن يعمل عمله، سيضرب في القلب ويخرج مرة أخرى ولن تجد أثره، لأن الماء الذي ينزل من السماء ماء غزير. وانظر إلى الأودية واختلافه، فاحتملت الأودية مع اختلاف حجمها، ففيه الأودية الكبيرة الواسعة إيش تحتمل؟ تحتمل ماء عظيما كثيرا من السماء، وفيه جداول صغيرة إيش ما تحتمل إلا الشيء القليل من الماء. وهكذا القلوب على نوعين، في القلوب الواسعة النظيفة الطاهرة التي إذا وقع فيها العلم نفع، وفي قلوب أخرى مكدرة فيها كدر وزغل وفيها أشياء مما لا يرضاه الله عز وجل من الغل والحسد والكبر والعجب بالنفس، فين يدخل العلم هذا؟ وإن احتمل فإنه يحتمل زبداً رابياً، يحتمل شيء من الزبد الذي لا ينفع، الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يجلس الرجل الجلسة التي يقول فيها اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه. يقول كما قال الله عز وجل في وصف المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، ما وجد إيش الأحسن تأخذ بالحسن، وهكذا. وفي نهاية الأمر خذ هذا العلم الشرعي، أنا مجرد ناقل للمسائل العلمية، خذ هذا العلم إن شئت وفكر فيه فربما تجد أنه هو الحق، فليش في البداية ترده؟ فكر فيه ما دام أن نقول قال الله وقال رسوله. انظر بالبارحة أو قبل البارحة ذكرنا قصة الملك الكاذب، وكان ينحل نحلة أهل البدع، مع ذلك كان عادلا، يخرجه من السجن من أجل إيش؟ يقول إيش أصنع بسجني؟ يقول قال في كل شيء، يقول قال الله وقال رسوله. يأخذ الإنسان هذا الكلام ويتدبر فيه لعله يكون إيش؟ يكون حقا. فإن لم يتبين له فليدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في فائدة أختم بها إن شاء الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية بعد أن ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات بماذا ختم؟ قال هذا هو الحق الذي قد ثبت في القرآن والسنة وهذه آثار السلف وعليه الإجماع، لكن من وجد بأن هذا ليس هو الحق واختلف الأمر عنده فإن السنة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالدعاء المشهور في الليل، إيش كان يقول؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ربوبية خاصة على هؤلاء الثلاثة. ليش خاص هؤلاء؟ لأن بهم الحياة، حياة الروحية، حياة القلب وحياة البدن. جبريل ينزل بما به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل مكلف بإيش؟ نعم مكلف بإيش؟ قطر. نعم بالقطر. وإسرافيل مكلف بالنفخ في الصور، أليس كذلك؟ ثم قال عالم الغيب والشفاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب والشهادة ويستوي عنده الأمران، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى من تشاء إلى صراط مستقيم. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.